إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم رؤساء التحرير أحمد دياب وصالح رجب وسيد غنيم. على هندسة الهواء وسام محمد. الإخراج هدية خلف الله. ومعكم على الهواء تنسيم البدراوي وإسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة ما بنسمع تتر عازم ولا معزوم، الحقيقة بنعيش جو رمضان، وحتى ضيوفنا بيفرحوا معانا، لأن ده برنامج الحقيقة له تاريخ. كم يعني استضاف في استوديو البرنامج العام من ضيوف على أثر هذا البرنامج كتير الحقيقة. مستمعينا الأعزاء، ندخل على طول في موضوعنا. ضيفنا النهاردة وزير ابن وزير، مهندس ابن مهندس، ومهندس ابن مهندس، وكمان الدكتورة ليلى الصياد. أيوة. والدته أستاذة. أيوة. الموسيقى يعني المعروفة. ضفنا أول المناصب الكبيرة يعني اللي هو تقلدها رئيس جامعة حلوان، لكن احنا لو عدينا المناصب بقى الكتير هنغيب مثلا نقول صفحتين يعني، لكن احنا هنختار من المناصب دي اتنين او تلاتة. هنبدأ مع ضيفنا مستمعينا الأعزاء، نقول لكم عليه انه دكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق، وأمين اتحاد الجامعات العربية حاليا، ورئيس مجلس أمناء مستشفى 57-357، وعمل مستشارة للكثير من الجامعات المصرية والجامعات أيضا الجامعة الأمريكية في القاهرة والكثير من المناصب العليا. نبدأ اللقاء بعد هذا الفاصل. من بعيد نداني وأول ما نداني جرالي ما جرالي شيء من بعيد نداني وأول والشيء من بعيد ناداني، وأول ما ناداني جرالي ما جرالي. مستمعينا الأعزاء، نجدد التحية والترحيب بالأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الجامعات العربية، أو أمين عام اتحاد الجامعات العربية. أهلا بسيادتك يا فندم معنا. أهلا وسهلا، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وجميع السادة المستمعين طيبين، وسعيد كما أنا دائما بوجودي في إذاعة البرنامج العام لجمهورية مصر العربية. شرف كبير أن الواحد يتواجد في هذا المكان التاريخي المميز، وإحنا أسعد يا فندم بحضرتك. من حسن الطالع معالي الوزير أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل عام 2019 عام التعليم، فلا بد وأن نبدأ الحديث من هذه الانطلاقة وهذه الدعوة التي نادى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسيادتك حققت الحقيقة في فترتين في حكومتين مختلفتين، حققت طفرات فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، بل ربما كنت صاحب أفكار ما زالت تطبق حتى الآن، وكانت البداية من الدكتور عمرو عزت سلامة. إذا ما نظرنا لتقييم التعليم الجامعي في جمهورية مصر العربية، ما الذي يحتاجه سريعا حتى يواكب أو يقترب من التعليم الجامعي في الدول المتقدمة؟ يعني خليني بداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول إن أنا شخصيا من الناس السعيد بما حدث، أو لما تلاقي إن السيد رئيس الجمهورية في فترته، في بداية فترته الثانية رئاسة الجمهورية، بيقول كلام واضح وصريح ومحدد في هذا المجال. يعني لما بيتكلم على ان اولويات العمل الوطني في الفتره الرئاسيه الجديده هي اعاده بناء الانسان المصري، تمام، واعاده الانسان المصري باساسي، مش مش مش كده كلمه مفتوحه، قال لك على اساس شامل. يعني بيتكلم على ثقافيا واجتماعيا وبشكل متكامل وعقليا وبدنيا وكل الكلام ده. بالقطع التنمية البشرية أو بناء الإنسان، واخد بالك، لن يحدث إلا بتعليم على مستوى عالي ومستوى راقي. وبالتالي كان تاني حاجة يمكن نتكلم عليها في هذا الأمر هو إعطاء أولوية لإيه؟ لملفات محددة، وهي تخص بقضايا التعليم وقضايا الصحة طبعا، لأن دول العنصرين الأساسيين في بناء الإنسان. وبالتالي إحنا النهاردة بنتكلم مش بس في عام تعليم عام 2019، ولكن بنبدأ نتكلم في استراتيجية بدأت مع الفترة الثانية لتولي السيد الرئيس رئاسة الجمهورية، استراتيجية كاملة وشاملة لبناء الإنسان المصري، بما فيها طبعا الجزء الهام والأهم وهو التعليم. نعم. فدوت شيء خليك أنت كمواطن مصري تشعر بأن المستقبل إن شاء الله أفضل، وإن إحنا بنتكلم في أمور بتحقق للمجتمع المصري تقدم وتطور إن شاء الله شامل في المرحلة القادمة. تمام. سيادتك، يعني طبعا الخبرة لحضرتك في الجامعات المصرية، والخبرة في الوزارة، والخبرة كباحث، يعني التعليم الجامعي عندنا من الناحية الإدارية، هل يعني الناحية الإدارية للجامعة بصفة عامة، أيا كانت جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة المنوفية، جامعات كتيرة الحقيقة عندنا، الناحية الإدارية هل تحتاج إلى تغيير هذه المنظومة بحيث أن احنا نتيح للطالب ألا يعتمد فقط على المنهج أو على الكتاب الذي يتلقاه من الدكتور، ونفتح آفاق البحث العلمي، أم يعني وجهة نظر حضرتك إيه؟ هو الجامعة كده، هي الجامعة، الكلام اللي أنت حضرتك بتقوله ده بالضبط يعني. ويمكن التطور التكنولوجي اللي حصل، أنا عايز أكلم معك في أدخل مدخل آخر. تفضل. هو التعليم، إيه أهمية التعليم وخاصة التعليم العالي؟ واخد بالك ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه الموضوع ده مهم؟ الموضوع ده مهم لأنك أنت التعليم بوجه عام ليه بعد اجتماعي غير طبيعي، لأن التعليم العالي والبحث العلمي ودورهم هما الاثنين في تحقيق العدالة الاجتماعية. أنت يعني ده أمر يعني لابد إن احنا نبقى مستوعبين. نعم. طيب إيه تاني مهم؟ ليه التعليم العالي مهم؟ ليه التعليم العالي مهم تاني؟ لأن التعليم العالي ليه بعد اقتصادي ومهم جدا، بعد اقتصادي طبعا من غيره يعني الـ الـ الـ هو والبحث العلمي مع بعض جنبا لجنب كده هو بناء مجتمع اقتصادي المعرفة اللي احنا كلنا بنتكلم عليه، وده هيتبني ازاي من غير تعليم عالي قادر على انه يبني اقتصاد المعرفة اللي احنا بنتكلم عليها. البعد بقى المهم اللي لازم نتكلم اللي عارفينه كويس قوي، انك انت التعليم العالي ما هوش مجرد الجامعات، انما التعليم الفني ودور التعليم الفني العالي في تنمية المجتمع وفي بناء الاقتصاد المصري دوت يعني من الحاجات الثالثة. انا بفتح لك يعني مش واخد من الاهتمام من الأسرة المصرية او من الشعب المصري، ودايما شايفه حاجة اقل من التعليم العالي. انا ازاي عايزين نوصل الثقافة دي؟ لان انا بشوف ان اصحاب المهن الفنية هم اكثر احتياجا للمجتمع ليهم اكثر من يعني الشهادات النظرية. صح. انا عشان كده يمكن كان دايما كنت بقول كلمة كده هوت وبرضو احب اقولها هنا، ان انا لابد ان انا اعيد الاعتبار مرة اخرى للتعليم الفني. نعم. ونغير نظرة المجتمع في المجتمع المصري. ويمكن المانيا سبقتنا في الموضوع دوت، وفرنسا سبقتنا في الموضوع دوت، وحتى الولايات المتحدة الامريكية ودول كثيرة، ودول زي كوريا وماليزيا وكل دول بانوا اقتصادهم وبانوا أمورهم من خلال الكوادر اللي تعلمت التعليم الفني على مستوى عالي ومستوى راقي. وأنا النهاردة اللي ريحني واللي شوفه برضو إنه حاجة كويسة، إن ابتدينا النهاردة يمكن الاتفاقية الأخيرة اللي تمت مع الجامعات الألمانية بعمل جامعة ألمانية دولية. نعم. القاهرة الجديدة في العلوم التطبيقية. يعني بتقول إن إحنا ممكن إحنا نعمل حاجة كويسة في هذا الأمر. فأنا ممكن نعمل جامعة مصرية ممكن احنا هذا المجال. احنا عندنا عندنا عندنا تجربة وتجربة لا بأس بها، وهي المجمعات التكنولوجية اللي اتعملت على مدار يمكن العشر سنين اللي فاتت. كان عندنا دلوقتي حوالي 6 أو 7، انا مش متابع قوي يعني، لكن في مجموعة كده بتخرج طلاب على عدة مستويات. بتخرج طالب بياخد تعليم عالي بعد سنتين، وبتخرج طالب بياخد تعليم عالي فني برضو بعد 4 سنين بكالوريوس تقني، وبتخرج طالب واخد ماجستير في تقني، وبتخرج طالب واخد دكتوراه تقني. فأنا قصدي أنت النهاردة بتبني تاني ثقافة أن التعليم الفني والتعليم التقني ممكن توصل به لأعلى مراحل اللي ممكنة. نعم. بدون تعليم فني حقيقي وجاد، وانا بتكلم حقيقي وجاد ليه؟ لان احنا طول عمرنا عندنا معاهد فنيه لكن الحقيقه ما كناش بنديها الاهميه اللي تخليها تخرج لي طالب او تخرج لي خريج قادر على انه فعلا يمد المجتمع بكوادر فنيه قادره على انها تعمل الاداء المطلوب منها. تمام. سيادتك حاولت وانت وزير للتعليم العالي والبحث العلمي في تطبيق هذه المنظومه التي لا تعتمد فقط على الكتاب وتفتح افاق البحث للطالب. تمام. حتى نحقق مفهوم التعليم الجامعي كما هو معروف ومتداول لدى تمام. جميع دول العالم. بص مؤكد، وعايز اقول لك حاجه، يمكن ما فيش وزير تعليم عالي جه إلا وحاول إن هو يلغي منظومة، أو مش يلغيها، يغير من منظومة الكتاب الجامعي، واخد بالك، وإن إحنا نبقى زينا زي دول العالم سواء المتقدمة أو المتطورة، إنك أنت تفتح آفاق البحث، إنك الأستاذ بيدي الموضوع وبيدي المعلق، لكن في الآخر أنت بتخش على المراجع وعلى الكتب وعلى الوقت المواقع الإلكترونية. وموضوع بنك المعرفة النهاردة اللي موجود في مصر دوت مفروض ان هو يبقى أداة متميزة جدا لهذا التغير اللي احنا كلنا بنطلع عليه. بيحصل دلوقتي في المدارس الابتدائي والمدارس ويمكن الأولى ثانوي. أتمنى إن شاء الله أن دوت ده اللي بيحصل، أن ننتقل هذه النقلة النوعية إلى الجامعات، بحيث أن يبقى الطالب عنده مصادر معرفة متعددة، بيقدر يبني معلوماته وبيبني بياناته مش من مصدر واحد بس، ولا هو الأستاذ اللي بيدي المحاضرة أو الكتاب بتاع الأستاذ، إنما من مصادر متعددة. سيادتك الدستور المصري الأخير أعطى يعني لأول مرة حدد نسبة للبحث العلمي وللتعليم، نتمنى أن توضع هذه النسبة في يعني موضع التطبيق إن شاء الله. والله أنا كان لي شرف أن أنا قعدت مع السيد عمرو موسى وهم بيعدوا الدستور، وأنا من الناس اللي طالبت بوضع هذه النسبة الحقيقة سواء في البحث العلمي أو في التعليم، وهو الحقيقة أخذ هذا الكلام بجدية يعني، والحمد لله يعني مشت الأمور. يعني البعض بيقول ان مثلا زي دولة زي اسرائيل بتصرف على ميزانية البحث العلمي والتعليم قد الدول العربية كلها. يعني احنا بس احنا عاوزين النسبة دي بس توضع موضع التنفيذ، النسبة اللي نص عليها الدستور على الاقل توضع موضع التنفيذ وتلاقي الجامعة، لان ده يمكن بيفتح لنا يعني موضوع اخر، وهو احنا مش هنقرب منه عشان الناس ما تزعلش وتقول مجانية التعليم لا انتوا ما تتكلموش فيها، لا احنا بنتكلم فيها بالشكل الايجابي. مجانية التعليم دي فعلا احنا استفدنا منها وفعلا غيرت مجرى تاريخ مصر في عهد عبد الناصر، ده ما فيش كلام، ولكن يعني مش معقول ان مثلا واحد بيدفع مثلا 100,000 جنيه في المدارس الاعدادي والثانوي ويروح جامعة القاهرة في طب هندسة صيدلة يدفع 50 جنيه. لا انت تيح المجانية ديت لواحد مش قادر خالص، ماشي مفيش مشكلة وساعده كمان وديله فلوس، لكن واحد بيدفع مصاريف الدراسة بالدولار والابتدائي واعدادي والكيجيهات وبعد كده يروح الجامعة تصرف عليه في الطب، يعني تكلفة الطالب بتصل الى 60,000 جنيه وبعدين الاخر يدفع 100 جنيه. ماشي. رأي ستك ايه؟ انا رأيي ويعني الدنيا هناك دول اشتراكية كثيرة بتاخد مصاريف من الطلاب في الجامعات، وهناك دول رأسمالية كثيرة ما بتاخدش مصاريف من الطلاب في الجامعات. كل دولة بتحط سياستها واستراتيجيتها طبقا لظروفها الاقتصادية والاجتماعية. وانت يعني هوت مصر يعني النهاردة في مرحلة انت محتاج انك انت تنتج كوادر بشرية عالية المستوى، وعندك اختيارين او يعني دولة في دولة من الدول الكبيرة اللي كانت نامية زينا كده هو تطورت وتقدمت وبقت كويسة، وانا اتكلم على الهند طبعا. الهند قالت لك ايوه انا هركز على مجموعة من الناس وهم اللي يعملوا التطور وبتاع، واخد بالك؟ لكن في دول اخرى زينا في مصر كده قالك لا انا بدي الفرصة لكل المجتمع ولكل الشباب، ان بس هم الفرصة دي ما عادتش نجيبة نتيجة. ماشي مش مشكلة انت دل خد بالك فضل. انت يعني هو انت على حسب قدرتك كدولة، ما تقوليش ان انا النهاردة معلش برضو دخلت بمدخل ان الطالب التلميذ بيدفع في ابتدائي واعدادي وثانوي بعض التلاميذ ده اللي انا عايز اوصله بقى، ان بعض التلاميذ بيدفعوا، واخد بالك؟ لان دوت انت ما كنتش في وقت من الاوقات حصل نوع من ان اصبح التعليم الخاص اللي ما قبل الجامعي هو التعليم المتميز، وان التعليم الحكومي المجاني اللي متاح لكل الناس تدهور بيه الحال لدرجة انك انت النهاردة زي ما انت شايف بتنقل نقل النوعية اللي بتخلي التعليم الحكومي ان شاء الله يعني متاح بقوة وبصورة جيدة وبجودة عالية، واخد بالك؟ مستخدما كل وسائل التكنولوجية الحديثة، واخد بالك؟ فانت النهاردة ممكن كمان كم سنة كده تبص تلاقي ان المجتمع كله ودوت الطبيعي في كل دول العالم إن إن إن المدارس الخاصة ديت لناس مغتربين، ناس أجانب، مش عارف حاجات كده هو، إنما المجتمع كله والناس كلها واخد بالك بتدرس في المدارس الحكومية، والمدارس الحكومية على مستوى عالي. أيوة. واخد بالك ودوت تجارب مش تجارب دي العالم كله قدامنا احنا شايفينه. طب الى ان يتحقق ذلك وانت عاوز دلوقتي داخل للجامعة عشان تقدر تعمل احنا عملنا الدخل ازاي؟ عملنا الدخل بالبرامج المتميزة اللي اتعملت، عملنا الدخل ببرامج التعليم المدمج اللي بيجيب دخل، عملنا دخل عن طريق الابحاث العلمية اللي بتتم داخل الجامعات النهاردة وبيتم نشرها عالميا، عملنا دخل يعني يعني بوسائل أخرى كثيرة، واخد بالك، ما يعني في فترة من الفترات من الصعب انك انت تقعد حدثك وتنسيم جنبك وانت دافع فلوس وهي مش دافع فلوس، واخد بالك يعني. يعني دوت ده موضوع المجتمع المصري ما هوش سهل يعني. لكن لما بتعمل برنامج مستقل في حتة مستقلة ماشي، الامور ما فيش فيها مشكلة. فاللي انا عايز اقوله انك انت لا ما تنظرش كده، لانك انت في الاخر التعليم استثمار. انت اللي هو انت مش بتصرف على الطالب حقيقه، انت بتستثمر في الطالب وبتستثمر فيه، لان هو بيخرج في الاخر مفروض يديلك اضعاف اضعاف اضعاف اللي انت دفعته فيه. الله، ده خلينا ناخد حضرتك بقى النقطه الثانيه يعني. التعليم الخاص، التعليم الخاص في مصر ظهر مع الالفينات يعني، بظهر بقوه مع انشاء بعض الجامعات الخاصه، لكن واحنا من في 2019 التعليم الخاص في مصر خد نقله ثانيه. حضرتك شايف التعليم الخاص في مصر يعني، حضرتك يعني اطلعت على كل الجامعات الخاصة في العالم والمنطقة العربية، في مصر طبيعته حضرتك شايفه بدأ ازاي ووصل لفين، واحنا ماشيين صح ولا محتاجين نغير في التعليم الخاص؟ برضو الامور في الحتة ديت لازم نسيبها تطور الطبيعي بتاعها، بس تحت نظر وبترتيبات وبحدود للدولة. وبالتالي لان التعليم ده من الامور السياديه اللي احنا لازم نبقى عارفين الكلام دوت، ان يعني دي مسؤوليه الدوله، مسؤوليه اولى. التعليم الخاص تجربته في مصر تقريبا مش قديمه قوي. التعليم الخاص بدا في مصر يمكن اول جامعات كانت 96، يمكن القانون طلع 94، الخريجين كانوا في 2000، والجامعات اربع جامعات طلع بيهم قانون، وقانون كان يعني عايز اقول ايه، طلع على وجه السرعه وما كانش يعني منضبط 100% يعني. يمكن حصلت محاولات بعد كده لعمل ضبط القانون، وده حصل بالفعل يعني. وفي نفس الوقت ما تسابش المجال للاربع جامعات اللي صدروا، بس لو كنا عدى على الاربع جامعات دول كانت بقت موضوع احتكار، وكانوش ما فيش منافسة وكل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه الحلو ده. النهاردة لما انت فتحت المجال لعدد من الجامعات الخاصة، اولا وفرت التعليم الحكومي. النهاردة الدولة تقريبا في كل محافظة في على الاقل جامعة فعلا النهاردة يعني النهاردة، وبالتالي وفرت التعليم الحكومي اللي من يرغب في اللي هو محتاج كمان دعم يعني عشان ما تحملش عليه اكتر. في نفس الوقت بقى انت فتحت الباب للتعليم الخاص وفتحت للجامعات، وفتح الباب للجامعات دوت اولا بشروط. النهارده لابد ان يكون في اتفاقيات تعاون ومشاركه مع جامعات عالميه دوليه. النهارده ما فيش جامعه بتفتح الا لما بنتاكد او دوله بتتاكد من ان المباني بتاعتها معموله على مستوى عالي ويكفي بالمتطلبات، اعضاء التدريس متوفرين، البرامج الدراسيه والمقررات بتتراجع مراجعه شامله من لجان القطاع في المجلس اعلى الجامعات. وبالتالي ولها تنسيق وفي منافسه النهارده. النهارده اصبح في منافسه بين هذه الجامعات لاستقطاب الطلبه الكويسين، مش استقطاب الطلبه الكويسين بس، النهارده حتى بيستقطبوا الاساتذه واعضاء التدريس المتميزين. وابتدت الجامعات الحكوميه تشتكي من الحته دي طبعا، واخد بالك. انما اصبح هناك منافسه، والمنافسه في الاخر بتؤدي الى تجويد والى حسن اداء. النهارده معظم الجامعات وخاصة الجامعات الخاصة بتتطلع انها تظهر نفسها قدام جهات التصنيف الدولية، بيحاولوا ان هم يضعوا قدم في ويبقى له تصنيف، لان هذا الطالب لما بيجي يقدم لجامعة من الجامعات بيبص على التصنيف الدولي، وبيبص بيشوف الجامعة ديت مصنفة ولا البرنامج بتاعها دوت مصنف ولا. فالنهاردة كلهم بيحاولوا ان هم متوافقين مع معايير التصنيف ومعايير الجودة المصرية ومعايير التصنيف ومعايير الجودة العالمية. نعم. أنا متفائل. أنا متفائل. احنا متفائلين جدا إن شاء الله يعني. إن دوت لا. أنا بتكلم ده ليه؟ لأن في بعض شايفه. بس احنا عاوزين نضع يعني الرؤية اللي هي تمكننا من تحقيق ذلك. تمام. أنا بس سألت السؤال ده ليه؟ لأن البعض خد الموضوع بعد يعني الأحداث اللي مرت بيها مصر ومستوى التعليم اللي احنا كنا بنشتكي منه، خد الموضوع إن هي يعني فلوس بتندفع مجرد شهادة الناس بتاخدها. لا. البعض بقى خايف من كده. البعض الآخر شايف ان بعض الجامعات حققت زي ما حضرتك قلت، احنا مش عايزين نذكر اسماء جامعات. طب. لا حققت يعني، احنا كنا قبل الهوا بنقول على اكتر من اسم جامعة نقلة نوعية، بدليل ان الطالب بتاعها بينطلب برا وبينطلب في الشركات العالمية هنا في مصر. صح. وبالتالي وبقولك وده بيخلي الجامعات التانية تحاول انها تحصل وتنافس وتوصل للدرجة ديت، لان في الاخر الطالب مش هيروح لها. ما هو احنا النهاردة برضو الدولة عملت ايه؟ انها وافقت على فتح مجموعة جامعات، ولما وافقت على فتح مجموعة جامعات توسعت وبقى في عدد كبير، وبقى الطالب عنده اختيار انه يروح هنا او هنا او هنا. وبالتالي كل جامعة من الجامعات بتحاول انها تقول انا كويسة وانا وتعمل معارض وتقول للطالب وتشرح له. وبالتالي لا طبعا لا، في تغير نوعي متميز بيحصل. نعم. الاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق، سيادتك في الصفه الاخيره التي قدمنا سيادتك بها للساده المستمعين وهي امين عام اتحاد الجامعات العربيه، هذا الاتحاد الهدف الذي من أجله أنشئ، ومحاور عمل سيادتك فيه إيه؟ وبالمناسبة برضو يعني أنا عارف أن سيادتك بتصبو إلى تحقيق آمال كثيرة جدا. تمام. يعني الوطنية في يعني تسري في دمك. أنا كمان أتذكر وإحنا في ثورة 30/6. أيوة. أنا أتذكر هذا جيدا. أيوة. وكأنه بالأمس. أيوة. كنت أسير يعني منطلقا من كبري قصر النيل داخل ميدان التحرير. صح. فشفت سيادتك كده واقف معايا. الله، قلت سلمت على حضرتك، يعني يمكن حضرتك تذكرتيني، كنت يعني ربما بعمل مع حضرتك بعض الحوارات قبل كده، فقلت لسيادتك انت بتنزل نازل كده على طول يعني كده؟ طب انت فرديت عليا الحقيقه رد، قلت لي هو انا مش مواطن مصري؟ ايوه بس كده، انا مواطن مصري، انا متذكر الكلمه في ميدان التحرير في ثوره 30/6. مواطن مصري بحب بلدي وحريص عليها. انا متذكرها والله فعلا يعني. فانا عارف ان حضرتك بتصبو لتحقيق امال عديده لمصر وللتعليم. تمام. كيف يساهم اتحاد الجامعات العربيه في تحقيق هذه المنظومة؟ وهل هناك ممكن يكون دعم متبادل ما بين جامعة وأخرى لتحقيق الهدف؟ صح. طبعا أول يعني اسمح لي جايب في الدقيقة واحدة أقول لك إن إيه اتحاد الجامعات العربية. اتحاد الجامعات العربية ومنظمة عربية نشأت بقرار من مجلس جامعة الدول العربية سنة 1964، وبالتالي بيعتبر من أقدم المنظمات العربية اللي نشأت بعد جامعة الدول العربية. ويوم لما نشأ هذا الاتحاد كان وانشئ في الاجتماع الأساسي اللي بدأ به كان في جامعة الإسكندرية سنة 1964، وكان في الوطن العربي كله 23 جامعة هم اللي كانوا مؤسسين لهذا الاتحاد. نعم. النهاردة الوطن العربي النهاردة في ما حوالي يعني الحصر بيبقى صعب جدا، لكن لغايه سنه 2018 كده هوت حوالي 650 جامعه، ولكن عامه ولا خاصه؟ لا عامه وخاصه. لكن مجموع مؤسسات التعليم العالي حوالي 1200 مؤسسه تعليم عالي. انا هنتكلم برضو على في معاهد عليا وفي حاجات بتدي درجات بكالوريوس، وبالتالي زي ما بنقول احنا حجم يعني مؤسسات عديده يعني. من ال 600 وشويه دول جامعه، حتى يعني اعضاء الاتحاد المرحله الحاليه حوالي 400 وحاجه بسيطه، والعدد الحقيقه بيتزايد لان كل العدد كتر قوي في السنين اللي فاتت القليله ديت. يعني هتلاقي في مصر زاد عدد الجامعات الخاصه وعدد جامعات حكوميه، وهتلاقي في دوله زي العراق النهارده عدد جامعات بتزيد وهكذا. فالجامعات بتنضم اول باول لمنظومه الاتحاد. هو الاتحاد الحقيقه زي ما بقول لك هو هدفه الاساسي هو دعم وتنسيق جهود الجامعات العربيه وتبادل الخبرات والكفاءات. تشتغل مع قد يكون هنا مبدع دعم به جامعه هنا انها تشتغل مع بعض بالقطع. في احنا بنشتغل من خلال عده، انا وان المقر العام للاتحاد كان في القاهره، أنشئ في القاهرة وكان مقر في القاهرة لغاية سنة حاجة 82 أتعرف اتفاقية السلام العربي انسحبت بعد الدول وبالتالي نقلوا جامعة الدول العربية واتنقلت المنظمات كلها خارج مصر. جامعة الدول العربية رجعت الحمد لله، إنما بقيت الحاجات كل دولة قالت لك إيه بقى أنتوا خلي الجامعة العربية وإحنا بقى شغالين. فاستقر الاتحاد في عمان، بس أنا جيت الأسبوع ده وتقلت أقضي رمضان أوائل رمضان حظنا إن إحنا نلتقي من سيادة في عمان، وعمان بلد مدينة جميلة الحقيقة وحاجة يعني من الدول العربية. عمل الاتحاد معالي الوزير الاتحاد بقى بيشتغل بقولك من خلال أمانة عامة موجودة في عمان، وبيشتغل من خلال مجموعة مؤسسات. المؤسسات دي حقيقة متوزعة على بعض الدول العربية، يعني عندنا مثلا مجلس عربي لتبادل الطلاب، يعني بحيث ان الطالب ممكن هو يروح من جامعة لجامعة يقضي سمستر يقضي فصل دراسي او مثلا يروح يتدرب في جامعة اخرى وهكذا. المقر ده مقره مثلا في الاردن، لكن عندنا مجلس العربي للأنشطة الطلابية ده مقره مثلا في جامعة جنوب الوادي في مصر، ودوت بيعمل أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية بين الطلبة. عندنا المجلس العربي للدراسات العليا والبحوث ده مقره جامعة القاهرة. في جهود ملموسة في شغل بتشوف حضرتك الصدى هذه الجهود، لأن في ايه في بالإضافة ما انا هقول لك الصدى بيجي ازاي. عندنا المجلس العربي لضمان الجودة والاعتماد، وده المجلس اللي حط المعايير اللي كل هيئات ضمان الجودة والاعتماد في الدول العربية اعتمدت عليها في عمل المعايير بتاعتها. يا سلام بما فيها الهيئة القومية لضمان الجودة المصرية والاعتماد طبعا. وهناك لقاءات يعني يعني يعني منتظمة ومؤتمرات مشتركة منتظمة بتتعمل. وفي المجلس العربي في بقى جمعيات علمية، الجمعيات العلمية ديت كل عمداء كلية الأسطب الأسنان مثلا بيجتمعوا مع بعض وعاملين بيطلعوا مع بعض أبحاث علمية، بيطلعوا مجلات علمية، بيعملوا مؤتمرات مشتركة وهكذا. ففي مجموعة أنشطة كثيرة بتتم في لكن بالإضافة إلى كده بقى احنا في المقر كمان بنحاول احنا نشتغل على عدة مشروعات كبيرة. قد يكون من أهم هذه المشروعات عشان نساعد الجامعات العربية على موضوع التصنيف وانها تبقى موجودة ومتواجدة، عملنا اتفاقية مع أكبر الجهات النشر العالمي اللي هي الأبحاث بتاعتها بناء عليها بتاخد التصنيف وبتاخد الاتش اندكس وكل الكلام دوت. عملنا معها اتفاقية للنشر العلمي بحيث ان جامعاتنا العربية تقدر تنشر برسوم قليلة جدا نسبيا، بحيث ان وانها تاخد بقى ايه النشر العلمي على مستوى العرب العالمي. مش كده وبس، احنا اتفقنا معاهم ان حتى المجلات العلمية اللي بتنشر باللغة العربية، احنا عندنا في عالمنا العربي ثروة انسانية من ابحاث علمية بتصدر باللغة العربية الناس مش شعر بيها. انت بتتكلم على أبحاث في علم الاجتماع وفي الإعلام وفي علم النفس وفي أمور كثيرة جدا بتنشر باللغة العربية العالم مش شايفها، وعشان كده لما يشوفها واخد بالك هينظر إلى جامعاتنا وإلى علمائنا نظرة علمية أخرى مختلفة. جميل. بعد الفاصل نتعرف برضو من حضرتك على مدى الحاجة إلى منظومة تشريعية جديدة تضمن أداء أقوى للجامعات المصرية، وفي نفس الوقت هل التوصيات التي يوصي بها اتحاد الجامعات العربية هل هي توصيات ملزمة للجامعات أم أنها توصيات استشارية؟ سنتعرف على ذلك بعد هذا الفصل. انت عارف يعني ايه أرضك تلم ذكرياتك ضحكتك حبك لأمك الجيران الطيبين مدارسنا واحنا صغيرين هو ده اللي اسمه الوطن لما يضم دين يا مصر شعبنا مسلم مسيحي قلب واحد كلنا احنا اللي وحدنا الاله حبك ده مفتاح الحياه اسمك وبس نبض روحنا وعشقنا بنحبها لو حتى يوم تعبنا منها نشتكي منها وليها بحضنها وما نسافر كلمة عنها تهزنا هي قيمتنا وعزنا من مجدها وعزها هي دي مصر اللي عودة مرة أخرى لعازم ولا معزوم على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة ونجدد ترحيب بضيف استوديو الهواء الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق وأمين اتحاد الجامعات العربية حاليا ورئيس مجلس أمناء مستشفى 57-357 كل سنة حضرتك طيب فانتم بحب حضرتك احنا لسه هندخل في حاجات جميلة جدا بس بعد ما نخلص اول ما نخلص بقى الحاجات الرسمية هندخل بقى في الاسرة بقى والحاجات بقى الجميلة بقى ونعرف ان انت النهاردة بقى عازم ولا معزوم وحاجات أهل جميلة أهل كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند مدى الحاجة الى منظومة تشريعية جديدة تضمن اداء الجامعات المصرية اداء متميز وفي نفس الوقت تتخلص من الروتين والبيروقراطية ومسألة الندب اللي هو شغال كده وتبقى فاضية ما في القسم فيه واحد ويعني فيه حاجات كتيرة جدا عاوزة تتغير. الحاجة الثانية هل توصيات اتحاد الجامعات العربية توصيات ملزمة للدول أم أنها توصيات استشارية؟ نبدأ بالمنظومة التشريعية. بص يعني هقول لك بالقطع احنا محتاجين تغيير تشريعي لان انت بتتكلم على قانون نشأ سنة 1900 بتكلم على مصر 1972 واخد بالك وطبعا هنتكلم في النهارده شوف عدى يعني داخلين على 50 سنة يعني وبالتالي قطعا التشريع وهذا القانون يعني حصل فيه تعديلات كثيرة يعني بمعنى ان هو كل شوية بيحصل فيه تعديل انما انت قطع محتاج في ظل التطور يعني احنا النهاردة على فكرة معروضة على مجلس النواب الان برضو هقول حضرتك حاجة اصل برضو انت الناس مش واخد بالها العالم حصل فيه ايه واخد بالك او احنا واخدين بالنا وكل حاجة الدولة قطعا واخد بالها انما يعني المجتمع كده هو لازم نبقى شايفين ان احنا النهارده ودوت كان الموضوع اللي نوقش في المنتدى التعليم العالي انت بتدخل على الثوره الصناعيه الرابعه بما تحويه هذه الثوره من اختلافات كبيره جدا بتحصل وهتحصل في المجتمعات. اربط بقى مناهج التعليم العالي بالصناعه بس كده فانت انت وما يحدث في التحول الرقمي ودعمه لهذه الثورة الصناعية الرابعة دوت إذا أنت ملحقتوش ملحقناش الثلاث ثورات الأولانية لكن الثورة الصناعية الرابعة دي من السهل علينا كمجتمع أن احنا نلحقها لان انا عندي الحمد لله الكوادر البشريه اللي تسمح لي بكده وعندي بس اللوائح قد تمنح فانا محتاج اعدل اللوائح طبعا وبالتالي اول حاجه انت محتاج انك انت تعملها عشان تقدر تتماشى مع ما يحدث من الثورة الصناعية الرابعة واللي بيحدث فيها من تطور في مجالات بقى انت اعتمادك على الانسان او على البشر هيختلف مش هقولك مش هيبقى موجود لكن هيختلف وهيختلف هديك مثل انما انت النهارده بتتكلم في الذكاء الاصطناعي مثلا لما بتتكلم في انترنت الاشياء لما بتتكلم في كل الامور ديت لما بتتكلم ان ملايين البشر ديت النهارده بتتصل ببعضها من خلال اجهزه التليفونات ملايين ملايين وفي صناعات قامت على هذا حجم معرفه بيحصل غير مسبوق كل دوت ما تقدرش تعمله الا اذا كنت في اطار تشريعي يعني يسمح لك بانك انت تؤدي بصوره صح. نعم. طيب لو لكن انا بقول لك انا بس عشان ما اخوفش الناس واقول لك ان دوت ان وظائف كتيره مثلا هتختفي لان العام لسه وزير الاتصالات كان قايل تصريح يعني عشان بس بطمن بيه الناس ان فرنسا نتيجه الثوره الصناعيه الرابعه واخد بالك في الثلاث سنين اللي فاتت خسرت 500,000 وظيفه انما في المقابل كسبت ايه بقى 1.5 مليون وظيفه. سلام. ب ب ب ليه بتخدم بقى على التطور اللي حصل وانت في مصر يا نور عندك امثله واخد بالك انت لما تكمل تدريب تحويلي لما تشوف لا لما تشوف ال ال ال ال ال ال الوظائف اللي ابتدت تظهر نتيجه التطور التكنولوجي اللي حصل زي مثلا اللي بنسميها كول سنترز او وظائف التعهيد وازاي مصر اصبحت من الدول الرائده في هذا المجال واخد بالك وفتحت مجالات توظيف غير طبيعيه. فانا قصدي لا بس لازم نبقى احنا عشان كده بقول لك انت محتاج ايوه انت بتعمل تعديل تشريعي تبقى انت شايف التطور اللي بيحدث في العالم والثوره الصناعيه الرابعه اللي احنا بنتكلم عليها وكل الادوات اللي هتبقى موجوده داخل هذه الثوره اللي مخليها لازم ان احنا نربي اولادنا وشبابنا وخريجينا على هذا الاساس. لو انت المشرع المصري بقى يا فندم مكان المشرع المصري وانا عارف ان انت كنت عضو مجلس شورى قبل كده اهم حاجة تبدأ بيها ايه في هذا التعديل التشريعي؟ ايه القضية اللي كانت شغلاك وانت ماسك وزير التعليم العالي مرتين واستاذ جامعة وكلام من ده وعاوز تغيرها وتحس انها هيبقى لها مردود على المجتمع؟ ما هو بص يعني دايما كده انا هقول لك ان اختيار القيادات واسلوب إدارة الجامعات المنظومة الإدارية طبعا واختيار القيادات ديت من الأمور اللي احنا محتاجينها. وانا فاكر هديك مثلا صغير بس صدام من زمان من حوالي مثلا 20 سنة او 25 سنة جامعة كبيرة زي جامعة مانشستر تاخد منها الماجستير واخد الماجستير جامعة مانشستر جت كان في جامعتين كبار في مانشستر جامعة مانشستر واليومس يونيفرسيتي ومانشستر انستيتيوت اوف ساينس اند تكنولوجي. الجامعتين دول جم في لحظه قال لك احنا عايزين نضمهم واخد بالك عايزين نبقى اكبر جامعه في في في في في, في, في بريطانيا وفي اوروبا. عشان يعملوا الكلام دوت اعلنوا عن رئيس جامعه وجابوا رئيس جامعه واخد بالك يعمل الموضوع دوت من استراليا واخد بالك يعني قصدي حاجه ما تعبش الكلام دوت. فانت انت محتاج تغيير في يعني المنظومة الإدارية في المنظومة طبعا ومنظومة اختيار القيادات ولا طبعا محتاج ومحتاج نوع من المرونة اللي تسمح بالكلام ده. انت محتاج حاجات محتاج برضو ان الجامعات واعضاء التدريس والمنظومه يصدقوا ان في حريه اكاديميه تمام الحريه الاكاديميه لان الحريه الاكاديميه دي هي اللي هتنطلق بالمجتمع وهتخلي الاستاذ والطالب والباحث يبدع وعندنا كوادر بشريه قادره على التعامل بس لازم يصدقوا ان هم عندهم هذه الحريه ولان القانون بيسمح لهم بكده ولكن التشريع لازم يبين دوت بقوه اكتر. نعم هتسمح بانتقال الاساتذه الجامعات من الجامعات الحكوميه للجامعات الخاصه ام يعني هتقول لا الجامعات الحكوميه تحتفظ بكوادرها؟ لا لا لا بص يعني بص هو دي دور مهم جدا للدوله هنا اهوت انها ليه لا دام الدوله فتحت مجال للتعليم الخاص فلازم بتهيئ له الفرصه انه يتطور ويثبت اخلاقه مع الحفاظ على الاصل. ما انا هقول لك ما طبعا لازم تحافظ على الاصل واخد بالك وبالتالي انت محتاج اولا من المؤسسات الجامعات الخاصه ديت لانها بتكسب في الاخر يعني هي مش ما بتكسبش بتكسب انها تشتغل على انها تعد الكوادر بتاعتها. لازم تعد الكوادر بتاعتها ولازم تشتغل على هذا الامر ولازم تبعت بعثات ولازم تساعد الناس انها تحصل على ماجستيرات ودكتوراهات وفي نفس الوقت الدوله عليها دور واخد بالك من خلال خطط البعثات الحكوميه انها تفتح هذا المجال لزياده عدد البعثات وان يعني بناء كوادر بحثيه وتدريسيه اكثر. لا. فاحنا محتاجين الاثنين ومحتاجين طبعا نحافظ على جامعاتنا الحكوميه. الجامعات الحكوميه ثروه كمباني وكمنشئات نعم. وثروة كتجهيزات وثروة علمية هي وثروة كبشر كأعضاء التدريس موجودين نعم. احنا عندنا ناس على مستوى عالي جدا جدا جدا من الكفاءة العلمية والتدريسية. ده خلينا ناخد حضرتك لسؤالي استشفيته كده من كلام حضرتك ان احنا قلينا قوي في الاستعانه بالخبرات اللي بره. يا حضرتك كنت تقول لي كان بيدرس لوالد حضرتك؟ انا والدي لما كان في كليه الهندسه جامعه القاهره اللي انا متخرج منها برضو كان في اساتذه من سويسرا واساتذه من انجلترا واساتذه من يعني حضرتك شايف احنا ليه مش بنرجع للنظام ده؟ ما هو برضو لازم تعرف ان الظروف الاقتصاديه اللي مرينا بيها يعني منعت من كده. يعني انا مش هعرف اجيب استاذ من امريكا ولا من انجلترا ولا من ألمانيا بنفس المرتب اللي بياخده الأستاذ المصري. ودوت من الحاجات اللي بس هو وارد في الأيام القادمة إن شاء الله وارد جاي يعني زي ما أنت بقولك ده بيساعد في التصنيف. يعني أنت من عناصر التصنيف أنت عندك أعضاء تدريس أجانب قد إيه في الجامعة بتاعتك، عندك طلبة أجانب قد إيه. إحنا الحمد لله النهاردة طلاب الأجانب في الجامعات المصرية أصبحوا عدد ده بأس بيه وبيزدادوا وده دليل على برضو إن إحنا عندنا جودة لا بأس بها في التعليم الحقيقة طبعا. وفي تخصصات معينة لا في بعض الكليات واخدة ترتيب عالمي صح. بعض الكليات ما يعني سيبنا بقى من تصنيف الجامعي يعني مثلا عندنا كلية الصيدلة جامعة القاهرة بعض الهندسة طبعا في لا يعني واخدة تصنيف أعلى من نفس الكليات النظيرة المناظرة في يعني جامعات أخرى. قبل ما انسى موضوع التوصيات التي يخرج بها اتحاد الجامعات العربية أو الرؤية التي يتبناها من خلال هذه الكوادر المحترمة اللي هي فيه يعني يكون إن حضرتك يعني على الأمين العام ووزير مصري لمرتين وكده يبقى معناه إن فيه دقة كمان في اختيار وفي انتخاب هؤلاء الأساتذة. بص هقول لك حاجة، يعني المنظمات الدولية والعالمية ديت الدولية والعربية بوجه عام عمرها ما تفرض حاجة، الدول ليها سيادتها واخد بالك، وبالتالي انت كمنظمة شطارتك انك انت تبقى قادر على انك تعمل التوافق وتقنع الناس باللي انت بتقترحه وبالتالي يتنفذ واخد بالك. انما انت ما تقدرش تفرض حاجة على دولة، كل دولة بتعلمها بكل امورها بثقافتها بجيشها ببوليسها بكل حاجة لها سيادتها واخد بالك، اللي انت ما تقدرش تفرض عليها حاجة بس العلاقات الودية لكن بالتنسيق وبالاقناع وبالتشاور وانك انت تعرض حاجة يرى فيها المشاركين انها فعلا مفيدة وانها هتفيدهم. انت تعرف انا من وجهة نظري حضرتك الشخصية ان الدول الاعضاء في هذا الاتحاد مش هو بيبقى فيه دول اعضاء في هذا الاتحاد احنا دولة المفترض ان هذه الدول لو قانونها الداخلي المفروض ان هو يوضح فيه نص ان تسترشد الجامعات المصرية بما بالتوصيات التي تخرج من اتحاد الجامعات العربية كل عام لتطبيقها، لان انت ما توصلتش لها من فراغ. ما هو انت حتى لو انت يعني انت مش مجرد اقتراح بتعمله ولا هتقول تسترشد برضه زي انت كلمتك حتى كده انت يعني بتقول تلتزم بتأكد كلامي. نقول تلتزم بتأكد كلامي ما تقدرش انك انت تيجي بحاجه يعني لا ما تقدرش تعمل كده، لكن تقدر بقول لك انك انت بإقناع الناس وبالتفاوض وبالكلام وبأنك أنت تقدم لهم حاجة يشعروا بأنها حاجة مفيدة ليهم ومفيدة للمجتمع بتاعهم فهم يبتدوا يشتغلوا عليها. زي ما بقول لك كده معايير الجودة مثلا لما اتعملت الناس أخذتها واسترشدت بيها واشتغلت عليها وطلعوا حاجات يمكن أحسن، إنما في الآخر أخذوا حاجة بنوا عليها واخد بالك وهكذا. احنا النهاردة زي ما بقولك بنعمل مشروع النشر العلمي، بنعمل برضو مشروع ودوت ان شاء الله يظهر يعني قريب، زي ما في تصنيف صيني وزي ما في تصنيف انجليزي وفي تصنيف كذا، احنا النهاردة ان شاء الله بشغالين ان احنا نعمل تصنيف عربي دولي للجامعات وإن شاء الله يعني ننجح إن احنا نعمله ويبقى زي وزي التصنيفات العالمية والناس تبص للتصنيف العربي وتاخد بيه زي ما بناخد بالتصنيفات الدولية. أنا عايز أسأل حضرتك في نقطة مختلفة خالص عن الهدف من الاستثمار هو الطالب صح. الطالب نوعيته اتغيرت, او يعني الاجيال السابقه غير جيلي غير الجيل الحالي, حتى في طريقه تربيه الاولاد. الجيل ده بقى عنيد, بقى ليه قرار, بقى ليه رؤيه, شايف ان هو الصح على طول على مدى, ما بيستعينش بالخبرات. يمكن الجيل الوسط اللي انا فيه او الاكبر مني شويه عندنا حته شويه لما اخد الخبره او اسمع لده او اشوف ده بيقول ايه. الجيل الجديد لا, ما عندوش الحتة دي خالص. صح. هو جيل متمرد بطبعه, جيل شايف ان هو الأصوب طول الخط. صح. ده درسينه ولا احنا برضو ماشيين بالنظام العالمي ومختلفين عن الطالب اللي هو المحور الاهتمام اصلا؟ أيوة. ده سؤال صعب علي. انما انا بتفق مع حضرتك ان طبعا الجيل الجديد اللي طالع وخاصه الاولاد الصغيرين والبنات, طبعا بتكلم عن الاولاد, قصدي البنات والاولاد, لان مصادر المعرفه اللي عندهم بقت واسعه جدا وامكانياتهم وقدراتهم بقت كبيره جدا, يعني عن اقرانهم لما كنا احنا صغيرين ولما كنتوا انتوا صغيرين. واخد الدنيا اختلفت هنا اهوت في الوصول للمعرفة وفي المهارات وبالتالي هم شعرين هم يعني متفوقين عن الأجيال اللي أقدم منهم, ودي إلى حد ما يعني حقيقة. يعني أنت النهاردة أحيانا جدا كده وأنت ماسكة الآيباد بتاعك أو التليفون وتحتاج تعملي حاجة بتروح لابنك ولا بنتك ومن فضلك إيه شوفي لي أعمل شوفي يا ابنك بتعرف تعمل هو يعني وده إلى حد ما. فأنا قصدي الموضوع ده طبعا أنا متصور إن رجال التربية قطعا يعني واخدين الكلام ده في اعتبارهم, ومؤكد وزارة التربية والتعليم ومراكز الدراسات اللي موجود فيها وقطعا شغال على هذا الأمر, لأن من غير كده يعني ما ينجحش مشروع زي المشروعات بتاعة التابلت اللي أيوة. شغالين فيها, وما ينجحش مشروع زي مشروع انك انت تروح لبنك المعرفة عشان تكمل المعلومات بتاعتك ويستبع ذلك المفترض. لازم معمول مجهود في هذا الأمر. ان احنا سيادتك كمان نغير سياسة الالتحاق بالجامعة عن طريق مكتب التنسيق فقط. وسيادتك كنت انت بتقول هذا الكلام ده بس ايه؟ انا هتعرف على وجهة نظر حضرتك في هذا الموضوع بالتفصيل. أيوة. بس بعد هذا الفاصل. ماشي. هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا, أصعب لحظة لما تلاقي أعز حبيبك نسيك ومش عارفك, لما تشوف دموعه ومش عارف شكوته, لما يتوه هو في حضن بيته. علشان كده بنينا دور ضيافة لرعاية مرضى الألزهايمر وفتحنا عيادات للاكتشاف المبكر للمرض. اتبرع على 606062 في البنك الأهلي المصري وسي اي بي, وساعدنا نكمل بناء مستشفى الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الألزهايمر. اتصل على 16955. المصري ما يتخافش عليه, عارف هو عايز ايه, وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. أخرى لعازم وأنا معزوم على هوانا هواء البرنامج العام من القاهرة. ومعنا وفي ضيفتنا نجد الترحيب بالأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق، وأمين اتحاد الجامعات العربية حاليا، ورئيس مجلس أمناء مستشفى 57357. توقفنا معالي الوزير قبل الفاصل عند الآليات الجديدة للالتحاق بالجامعة دون الاعتماد فقط على مكتب التنسيق، لأن الحقيقة أنت الجامعة المفترض أنها لها قدرة استيعابية، وسوق العمل محتاج برضو عدد معين. هل هناك دراسة للسوق ودراسة للأعداد اللي محتاجها المجتمع، بحيث ان احنا نمد الجامعات بيها زي حتى السيد الرئيس ما قال مش لازم ان احنا يبقى مثلا الجامعة دي بتطلع 5000 ويركنهم، لا، المفروض ان احنا بتطلع ايه اللي احنا محتاجينه في المجتمع. صح، تفضل سيد. طبعا احنا عملنا دراسات ديت في سنين كتيرة، واعتقد انها لازم تكون بتتحدث كل شوية الحقيقة، وانا بتفق معاك تماما. بص، مكتب التنسيق احنا مستمرين نقول ان هو اعدل اسلوب حتى هذه اللحظة. نعم. ليه اعدل اسلوب؟ منع للفساد. منع ليه؟ لان انت يوم انا دايما بقول ايه، انا عايز الغي مكتب التنسيق، بس الغيه امتى؟ ألغي مكتب التنسيق يوم لما يبقى لدي فرص متاحة للناس تتقدم لها، ومفيش مشكلة انك انت تتقدم. هو الدول اللي مفيهاش مكاتب تنسيق، ليه مفيهاش مكاتب تنسيق؟ لانك انت عندك اعداد متاحة واماكن متاحة في جامعات متعددة، والجامعة عندها قدرة انها تختار الطالب اللي هي عايزاه، واخد بالك، سواء كان نتيجة الدرجات بتاعته أو نتيجة الأبحاث اللي بيعملها ويقدمها أو نتيجة الاختبارات اللي بتعملها عشان تقبله أو ما تقبلوش، لأنك أنت في فرص متاحة. يعني في الدول غالبا الواحد بيقدم في أكتر من جامعة وبيروح في جامعة معينة، في الآخر بتاخد جامعة من الجامعات. أنت ما كانش عندك هذا الأمر، لكن أنت النهاردة بتتوسع في الجامعات الحكومية وبتتوسع في الجامعات الخاصة، بتفتح أماكن متاحة. يوم لما يبقى عندك قدرة على استيعاب كل الأعداد اللي بتتخرج من الثانوية العامة أو من دراسة المقام الجامعي، ساعتها أقدر أقول أيوة والله أنا هسيب كل جامعة تاخد اللي هي عايزاه بطريقتها وبأسلوبها. ودوت على فكرة من الحاجات اللي تساعد الجامعات إنها تتطور وتتقدم. يعني لما تبقى الجامعة بتختار مثلا جامعة متميزة في الهندسة، فبتختار اللي بيدخل الهندسة باشتراطات معينة، وجامعة متميزة في الطب، جامعة متميزة في الحقوق، وجامعة متميزة، فكل واحدة بتحط اشتراطات لهذه الكليات على وجه الخصوص بتخليها تحافظ على هذا التطور وهذا التقدم. فأنا قصدي احنا طبعا مكتب التنسيق دوت زي بقول ايه شر لا بد منه، طول ما انت ما انتش عندكش الفرص المتاحة الكافية لكل الخريجين اللي بيخرجوا من الثانوية العامة. أظن مش ممكن يا معالي الوزير يكون مثلا عندنا احنا كده داتا، أنا بحلم يعني، وعادي ما فيش مشاكل ان احنا نحلم، جايز يتحقق هذا، ان انا يكون عندي منظومه بتقول لي انا مثلا في سنه 2021 هبقى محتاج كل استقراء ده موجود، محتاج مثلا كم مهندس يا فندم وفي اي وقت وكده وفي الحال كده. الدوله مش وزاره التعليم. طب ليه ما بنطبقهاش؟ مش وزاره التعليم بس. لا لا لا لا، وزاره القوى العامله ووزاره التخطيط ووزاره انا عاوز كم مثلا كل بيشتغل في هذا الامر. ليه؟ لانك انت لازم عندك قدره على استقراء المستقبل. أيوة. وانا هقول لحضرتك حاجة. فضل. يعني يمكن كنت لسه بقول للتنسيم ان احنا يوم لما اخذنا قرار بفتح المجال للجامعات الخاصة، واخد بالك، فعشان اخد موافقة السيد رئيس الجمهورية ساعتها، واخد بالك، فعرضت عليه قلت له احنا النهاردة عدد السكان كذا، نسبة الشباب بتوعنا كذا، عددهم كذا، سنة كمان 10 سنين هيبقوا كذا، كمان سنة 20-30 هيبقى كذا، 20-50 هنبقى كذا، فرص العمل المتاحة في الدولة هتبقى بهذا الشكل، في المنطقة العربية بهذا الشكل، وفي مجال كذا كمان في منطقة في أوروبا، واخد بالك، وبالتالي ساعتها لما بعد هذا أنا كان عندي الداتا، واخد بالك، وعندي المعلومة، وساعتها قال خلاص اوكي جو اهيد، نبتدي نفتح جامعات حكومية وجامعات خاصة، ومشينا في المسار بتاع هذا المسار اللي احنا ماشيين فيه لغاية دلوقتي، ان احنا بنزود الجامعات الحكومية بحيث يبقى على الأقل في كل محافظة جامعة خاصة، و موازي لهذا بنفتح الجامعات الخاصة. وبالتالي لا، كل وزارة وكل الحكومة بوجه عام لازم تكون شغالة في هذا الأمر، ولازم تكون بتستقرأ هذا المستقبل وبتخطط على ضوء. وزارة التخطيط ده دور أساسي من اللي بتقوم به، إنها بتبص للمستقبل وتشوف إزاي تجهز ليه. ده شيء جميل جدا الحقيقة. بقى احنا المفروض ان احنا نشوف، انا بس عايزة يعني انتقل الحوار للدكتور عمرو نفسه. يعني حضرتك كمهندس انتقلت، يعني ذهن حضرتك بقى ساب الهندسة ودخل في تطوير التعليم واشكاليات التعليم؟ لا يمكن المهندس، لا يمكن عمرو نزلت الهندسة. انا لغاية لما تعينت رئيس جامعة حلوان، وحتى وانا رئيس جامعة حلوان، انا كان رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كان بيسمح له انه يمارس نشاط. انا كان عندي دايما مكتب هندسي استشاري يعني، وبالتالي كنت بمارس مهنة الهندسة يعني وبعدين طبعا لما تكلفت بان انا وزير وكده، الوزير خاص غير مسموح به انه يمارس اي نشاط اخر، ساعتها توقفت عن ممارسة النشاط الهندسي. انما ما توقفتش، لكن يعني عايز اقول ايه، انا حتى لما خرجت من الدولة بالحكومة، يعني معظم القوانين اللي طلعت من وزارة الاسكان، انا كنت مكلف من وزارة الاسكان المختلفين ان انا بقى رئيس لجنة تشريعات وزارة الاسكان، وبالتالي قانون 119 كنت انا اللي بقى عملته، قانون الحفاظ على المباني التراثية. في مجالات الهندسة لا اشتغلت، يعني لا مجال الهندسة البصمات يعني ما سبتش الكلام دوت، وما سبتوش لغاية دلوقتي طبعا، وبحاول ان انا يعني يبقى لي استشاراتي الخاصة. والاجيال بقى يعني ولاد حضرتك، ولادي طبعا يعني، ودوت من الحاجات الكويسة يعني الحمد لله، ان انا ابن محمد الهندسة. وبنتي هالة هندسة الاثنين، والاثنين مهندسين مدني زي ده محمد، واخدين عقد بقى محمد. كان هو كان عامل وصية محمد يعني مدرس لا محمد مدرس في جامعة حلوان، هندسة حلوان، وهلا باحث في مركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بس دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية مع جوزها وأولادها. فلكن الاثنين مهندسين. قبل الهوى لما بسأل حضرتك هتحب تكلم مين بدون تفكير وبدون تردد، حضرتك يعني لولا بس ان الخط ما جمعش مع الوالدة يعني اكيد هيجمع. حضرتك قلت لي والدتي. ايوه فهم. وحسيت بحضرتك كده بحماسة بدون اي تفكير. والدة حضرتك اكيد يعني من الواضح ان هي اثرت وليها بصمة على دكتور عمرو عزت. بص ليها دور اساسي، او الدور الاساسي في حياتي يعني لعدة اسباب. أوان نمرة واحد، هي ست يعني مثقفة وعالية الثقافة، وهي أستاذة في المعهد العالي الكونسرفاتوار. ومش كده وبس، يعني هي لما تزوجت توقفت عن التعليم لغاية لما احنا كبرنا، وبعدين رجعت دخلت الكونسرفاتوار وتخرجت متفوق الدكتورة ليلى الصياد، مدية مثل يعني محترم جدا. نمرة اتنين، انا والدي على الرغم ان هو يعني زي ما تقولي كان محافظ، كان وكيل اول وزارة الصناعة، وكان محافظ اسوان، وكان وزير كهرباء، وزير اسكان، وزير تعليم عالي، الا انه توفى صغير، يعني توفى سنا صغير حوالي 51 سنة. فهي تحملت مسؤوليتي انا واخواتي، واخد بالك، وانا كنت لسه في اول مشواري في الجامعه، واخواتي كانوا اصغر مني، فهي تحملت هذا العبء كامله. ومش كده وبس، لما اتخرجت وزي ما تقولي حتى الاسره كده، هو عمامي وكده، خلاص بقى انت تشيل المسؤوليه، هي اصرت، لقيت لا انت تسافر وتكمل وتاخد الدكتوراه بتاعتك من بره زيك زي زمايلك، ما تقلش عنهم، واخد بالك. وفعلا يعني كان لها هذا الاثر اللي خلاني سافرت، وخلاني لما سافرت رجعت على طول عشان خاطر ما بتاخرش واخد دوري، ودايما بتشجعني في كل حاجه. فانا قصدي لا، طب ايه راي حضرتك انا نسمعك حاجه عن الام بقى؟ طبعا. انت دايما يعني الموسيقى طبعا اثرت فيك بشكل قوي، بتاخدك بقى معاها، خدني معاها الاوبرا القديمه كمان اللي انت شفتهاش، الحلقات ديت. ايوه للاسف كان ميجي، كان زمان مصر يجي لها دايما كده فرق موسيقيه عالميه وفرق باليه وحاجات كده هوت جميله يعني. نسمع بدقيق اللي تعمل كل ده تستاهلي بعد الحب دقيق اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه بعد الحب دقيق اللي تعمل كل ده فتح سكة مقفلها بعد الأم فيه يهدي باله اللي بعياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه بعد الأم فيه الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه وانت حضرتك يعني الأردن ورئيس اتحاد الجامعات العربية ومرتين وزير يعني ده حاجة جميلة ثلاث مرات لما نعرفش مرة ثالثة دي لما تحسبها مرة مع في حكومة مع الدكتور أحمد نظيف أيوة. ومرة مع الدكتور أحمد شفيق الوزارة الثانية للدكتور أحمد شفيق ومرة مع الدكتور عصام شرف في الوزارة كده ثلاثة شفت بقى وزير ذكريات رمضان مع حضرتك إيه يا دكتور يعني بعد كده رمضان في مصر وحضرتك بتسافر كتير بص لا طبعا بص والناس كلها هتقول لك كده رمضان في مصر غير في رمضان في أي حتة في الدنيا وبالتالي حتى في الدول العربية ما تحسيش ده في دول ما تحسيش انك انت في رمضان حتى الدول العربية ما تحسيش انك انت في رمضان يعني غير لا مصر حاجة تانية بصي الدولة دي مصر دي دولة بقيمها وبحضارتها وبناسها مختلفة تماما عن العالم كله والناس ما مش مستوعبة الكلام دوت لكن دي حقيقة ولما بتسافري وبتقابلي الناس وبتشوفي دول مختلفه وبتشوفي شعوب مختلفه لا في في في فينا حاجه مختلفه احنا ناس يعني مختلفين عن العالم كله وبالتالي رمضان في مصر كل المظاهر اللي انت بتشوفيها دي مش موجوده في حته تانية الاولاد وفوانيسهم له روحانيات كمان والاغاني اللي موجوده واستقبال ليله الرؤيه ده يكفي منطقه الحسين والسيده زينب واستقبال ليله الرؤيه ومرسى العباس واسكندريه والسيد البدوي في طنطا وابراهيم السوقي في كفر الشيخ حاجات جميله جدا ومالوش مثيل انا عارف ان انت طبعا عاوزه تسالي معالي الوزير السؤال المعروف بتاعنا اكيد 100% يعني بما ان حضرتك ذكرت في اول الحوار ان حضرتك يعني مقر عملك في الاردن حاليا لكن انت قاعد الاسبوع ده في رمضان في مصر مع الاسره والاهل ويعني ربنا يديم طبعا يعني الود بين حضرتك وبين الاسره كلها حضرتك النهارده عازم بقى ولا معزوم لا النهارده بالذات انا مع اسرتي الصغيره يعني مع زوجتي وابني واحفادي يعني بس اللي هم بالمناسبه بقى الاحفاد يعني حضرتك يعني بخبره بقى حضرتك وخضم الحياه اللي حضرتك عصرتها بتقول لهم ايه دايما بقول لهم ربنا يحفظهم كل سنة وسعادتك طيب والأسرة الكريمة بخير وإحنا سعداء جدا إن إحنا التقينا بسيرتك على موجات البرنامج العام ودايما نلتقي هنا في رمضان في عازم ولا معزوم كل سنة طيبين وكل الشعب المصري طيب حضرتك بس حصري منورتنا كده وانت ماشي في مصر سليم علي رباك وعلي عليم واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم وانت ماشي في مصر سليم علي رباك وعلي عليم واللي كبر واللي عقل أشكر باسمكم مستمعينا الأعزاء في نهاية هذا اللقاء والذي سعدنا به كثيرا الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق وأمين اتحاد الجامعات العربية حاليا رئيس مجلس أمناء مستشفى 57-53. شكرا يا فندم. شكرا. وكنا معكم على الهواء إسماعيل دويدار وتنسيم البدراوي على هندسة الهواء وسام محمد. وكل الشكر لرؤساء التحرير أحمد دياب صالح رجب وسيد غنيم. الإخراج هدية خلف الله. والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع دور كنيسة ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر ساحة